والتجاوز عن السيئات ما لا يخطر لك ببال. هيأ الله عز وجل لك تلك الفرص، وفتح لك أبواب الجنان، وغلق دونك أبواب النيران، وصفد عنك الشياطين ومردة الجان، وبعث مناديا ينادي كل ليلة: يا بادي الخير أقبل، ويا بادي الشر أقصد. لله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار. فيا بيت شعري، من الذي سيعتق في أول ليلة قبل أن يصوم يومه الأول؟ ومن الذي سيعتق في الثانية بعد أن يصوم ويذوق حلاوة الصيام فيتقرب إلى الله به؟ ومن الذي سيعتق بعد أيام حينما تباشر حلاوة الإيمان قلبه؟ ومن الذي سيعتق في آخر الشهر إذ يعز عليه فراقه؟ ومن الذي سيحرم كل هذه الفرص؟ فهذا هو الذي يحتاج إلى أن نكون له أحسن الله عزاء فيما فاتك من هذه الفرص العظيمة. لذا عباد الله، كان لزاما على المؤمن أن يسأل نفسه: هل استعددت لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ عباد الله، إن الاستعداد لهذا الشهر بإعداد العدة الإيمانية لاستقباله وقضاء أيامه ولياليه شعار كل مؤمن صادق. والاستعداد له بتهيئة سبل الشهوات من مطعم ومشرب ونظرة محرمة وسماع لما نهى الله عنه وكلام فيما حرم الله الكلام فيه وتتبع لعورات المسلمين شعار كل ضعيف الإيمان، أو إن كنت قلت شعار كل منافق، أعاذنا الله وإياكم من أن نكون منهم أو أن يوردنا الشيطان مواردهم. نعم، لرمضان استعداد يختلف باختلاف إنسان، كل إنسان على حسب طبيعة قلبه، ولكل وجهة هو موليها. قل كل يعمل على شاكلته. أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان الحديث للأمانة ضعفه من ضعف من علماء الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه: والحديث وإن ضعف سنده فمثله تشهد له النصوص بل ويشهد به الواقع. قال رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنقل لكم هذا الكلام وقد حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. وما أتى على المنافق كذلك شهر خير له من رمضان، فهو ظلم للمؤمن وظلم للكافر، أو قال للمنافق. المؤمن يغتنم بما أعد الله فيه من فرص مغفرته وعفوه، والمنافق يغتنم رمضان بما يتتبع من غفلات الناس وعوراتهم. الناس المساجد مشغولة والأمر أمامه واسع، والشبكات غير مشغولة، يستطيع أن يتنقل من موقع إلى موقع، ومن صفحة إلى صفحة، ومن نظرة إلى نظرة، ويتتبع عورات المسلمين هنا وهناك. فهو ظلم يغتنمه المؤمن، وكذلك يغتنمه المنافق، أو قال الفاجر صلى الله على نبينا محمد وآله. عباد الله، إننا لنحسن الظن بإذن الله عز وجل في أبناء هذه الأمة من الطائعين، وهؤلاء هم الذين نتوجه إليهم بالخطاب ونأمر أن نكون منهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسؤول ربنا أن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن ينقي قلوبنا وأن يعدها لطاعته لأصحاب هذه القلوب المحبة لرمضان، أو إن شئت فقل المحبة للخير. نقول كيف يكون الاستعداد لرمضان؟ عرفنا أن كل إنسان يستعد على حسب قوة إيمانه وضعفه، فكل إنسان يستعد لرمضان على حسب طبيعة نفسه وعلى حسب ما هيأ الله قلبه تبعا لرغبة الشخص وإرادته. فمن أراد الخير يهيئ الله عز وجل له الخير، والعكس بالعكس. فإلى كل مريد للخير ساع لتحصيله. نقول إن الاستعداد لرمضان يكون أولا بمحاسبة الإنسان نفسه، بمعنى سل نفسك أتى رمضان والمأمول أن يبلغنا الله هذا الشهر، وإلا فما بقي من ساعات تفصلنا عن رمضان قد يكون فيها أزل أو أزل أو أزل فلان أو فلان. والنية هنا تدفع، حتى لو بدت الآن فإن الله عز وجل يعطيني على قدر نيتي. فإن كنت قد نويت باستقبال هذا الشهر نوايا حسنة طيبة، فإن الله عز وجل يعطيني ما نويت وإن لم أفعل، لأن الموت حال بيني وبين ذلك، لا لأني قعدت وقلت أنوي. فلو علم الله صدق النية لأعطانا فوق ما نوينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سأل نفسك: ما الذي فاتني في رمضان الماضي المنقضي، رمضان العام الماضي، ما الذي فاتني فيه؟ قل: والله فاتني فيه أن أعدل ختمات تلاوة القرآن، لم أختم في رمضان الماضي إلا ختمة بعيدا، وما الذي أنوي أن أفعله في هذا الشهر بالنسبة للقرآن؟ قلت: سأختم ختمتين أو ثلاث ختمات أو أربعة. لنتيجة المحاسبة، إفراز نوايا صادقة طيبة ينفعك الله عز وجل بها. ولهذا لو علم الله منا صدق النوايا لوفقنا، ولو حال الموت بين بعضنا وبين ما نوى لأعطاه الله ما نوى وفوق ما نوى. تخيل، أو لو حالت الظروف القاسية التي يعذر الله بها عبده لأعطاه الأجر. في الصحيح وفي المسلم كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلو أن إنسانا مثلا نوى أن يختم القرآن في هذا الشهر خمس مرات، خمس ختمات، ثم مات أو عجز، أو منعه الطبيب من أن ينظر بعينيه في المصحف لأمر ما، يعطى ثوابا من قرأ القرآن خمس ختمات، لأنه نوى نية صادقة علمها الله تبارك وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. انظر مثلا حينما ترى اخوانك يقتلون هنا وهناك، اسأل الله ان ينصرهم نصرا مؤثرا، وأن يروي الأرض ويشفي ذلتنا بدماء هؤلاء الأعداء تسير فيها الهرى. ثم يموت الإنسان على فراشه، يا كم كنت أتمنى أن أنصر هؤلاء، أن يؤذى لي فأفعل. يعطى الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وينزله الله منازل الشهداء كأنه كان معه وقتل في ساحات الشرف، ساحات الوقت، ساحات الدفاع عن دين الله وجهاد الإسلام. عباد الله، هكذا ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه. ما الذي فاتني في رمضان الماضي؟ فاتتني صلاة القيام، لا تفوتني هذا العام. ما الذي فاتني؟ كانت تفوتني صلاة الفجر للجماعة، كنت أتسحر مبكرا ثم أنام، لن تفوتني صلاة الفجر للجماعة هذا. وهكذا، ما الذي فاتني؟ فاتني أني كنت أضيع مصالح المسلمين بمدة الصيام، لن أضيع، إما أن أؤدي وإما أن آخذ إجازة وعطلة أذن لي بها قانون العمل حتى لا أفوت على المسلمين أعمالهم وآخذ مالا يحاسبني الله تبارك وتعالى عليه. لا أريد أن أطعم أولادي حراما ولا ما فيه شبهة حرام. وهكذا، لا ينبغي عليك أن تعقد مقارنة بين ما كان منك من تقصير وخلل فيما مضى وبين ما تريد أن تعالج به خطأك وتقصيرك فيما هو آت. بهذا تكون قد أحسنت الاستعداد لرمضان، وبهذا يجزي عليك الله عز وجل الأجر بعد أن يلهمك الرشد والتوفيق بإذنه تبارك وتعالى. إن لا يلهم ذلك إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. كذلك مما ينبغي عليك أن تستعد به لاستقبال رمضان أن تهيئ قلبك. تهيئة القلب، بعض الناس يقتصر استعدادهم لرمضان على تهيئة البيوت، فتراه يزين بيته بحبل من نور، أو ربما يزين مسجد حي، وتراه يعد لاستقبال رمضان فيما يعد في بيته أطعمة معينة أو أشربة مخصوصة. وكلما عظم في قلب العبد حظ الشيطان كلما كانت تهيئة الشهوات لرمضان أكثر. إذا ما يؤذي ما كان معطلا من الشاشات يصدق ويبحث عن تردد قنوات جديدة ويبحث عن الجديد في كذا وما الذي أعد من الموائد، فكل يعد رمضان. أولياء الشيطان يريدون قلبك، والله عز وجل يريدك. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فمع أي الحزبين تريد أن تكون؟ قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهذا الإنسان يقول لك: أنا لا عهد لي بالصيام، فأجلس أنا ما صمتش، فأنا نهاري نائم، صايم، نام حتى لا يذوق ألم الجوع والعطش، يتسحر ثم ينام، فتفوته صلاة الفجر في الجماعة، ثم ربما قام فصلى الفجر مع الظهر، ثم ينام، ثم يقوم، فلا يجد وقتا كبيرا بين قيامه للنوم وبين المغرب. هذا الوقت انا حتى لا اشعر فيه بالجوع والعطش اسد صيامي. يبدا بقى يتفلق من مكان الى مكان ومن صاحب الى صاحب ومن موقع الى موقع ومن قناه الى قناه، يجمع جبالا من السيئات. طب ليه؟ مبسط لك أن تجمع جبالا من الحسنات. ثم إذا أذن المغرب ربما أفطر أول ما أفطر على ما لا يؤذي الله عز وجل من المشروبات المحرمة سدائه العلم. ثم بعد ذلك يأكل ولك فرصة حول يصرف ثم يتفكر ثم يتحلى أو بلغتنا يحلي وبعدين يأتي صلاة العشاء والتراويح ربما يخرج له. فإن خرج وقرأ الإمام زاور الإمام وكاد أن ينزعه في الصلاة فما إن نبتدي من أول صلاة الله ولطولت عليه يا أخي أنا لم أقرأ إلا بنصف صفحة ونصف صفحة كثير خفف. قال النبي إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. أنت تعرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت على نحو ما يريد كثير من الناس، يعني كان يصلي في الظهر بنحو 30 آية الظهر، فما بالك بصلاة المغرب أو العشاء أو كان يقرأ فيها الأواسط المفصل في غالب الأحيان، أواسط المفصل يعني بسور من نحو سورة المرسلات إلى سورة الليل والليل لا يغشى، يعني بسورة منها كل ركعة. إذا قد هذه الصورة بعضها يستغرق أكثر من صفحة. إذا ليس التخفيف والممنوط الذي يريده الناس نقرا كنقر الغراب. ثم بعد ذلك يخرج لك ما يبقى إيه؟ تسلى يقرأ فلان ويقرأ فلان قيمة نميمة كذا كذا إلى أن يدركه السحر إن أصح وينام وهكذا. ولذلك يخرج ربما قرأت إيه؟ يقرأ غير نسيت. طيب ما الذي فعلته في صلاة؟ يعني كنت بصلي على قد ما اقدر. طب ما الذي فعلته في إعانة المسلمين والمحاويج من الناس؟ مساعدة اليتامى والأرامل؟ يعني في السجود؟ وبعدين احنا كنا في أجازة بقى عشان مريحين بقى والشغل في رمضان وهكذا. رمضان شهر عبادة وعمل لا شهر نوم وكسل. يبقى إذا هذا الإنسان نسي قلبه. تذكر بدنه فأعطاه حظه من الشهوات التي تريد ولربما صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. فما ظنك بقلب هذا الإنسان؟ إنه قلب ميت أو كاد أن يموت فليموت في كسل الحي. أما قلب المؤمن فهو قلب عالم بالإيمان مسلم منير لأنه اتصل بالله تبارك وتعالى. فترى المؤمن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من سلف الأمة الصالح. رمضان بالنسبة له فرصة لقراءة القرآن، رمضان بالنسبة له فرصة لحضور صلاة الجماعة وما ينفعها من دروس العلم ومقارئ لقراءة القرآن، رمضان فرصة للصدقة وإعانة ذوي الحاجات. هدي رسول الله في رمضان. اسمع، أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم وأبسطهم يدا وأداهم كفا عليه الصلاة والسلام وأجودهم نفسا. كان رسول الله أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. رمضان شهر وجود وكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام، قراءته للقرآن. وكان جبريل يلقاه في كل عام فيدارسه القرآن يقرأ معه القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القران مرتين بالاجزاء اشار الى دموع يده. ولقد اشار النبي لفاطمه رضي الله عنها بذلك كانه يقول اقترب اجله. يبقى اذا ولذلك قال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من نبيه المرسل. لبدأ هذه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مع جوده وقراءته للقرآن يخرج لقتال أعداء الله عز وجل متى تيسر ذلك. غزوة بدر وقعت في رمضان، فتح مكة وقع في رمضان، إلى غير ذلك من أعمال الإسلام العظيمة التي سلكها سلك الأمة الصالحة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتظن في رسول الله أن يعظ الأمة وأن يأمرهم بامتثال رمضان ثم يتباعد هو عن ذلك؟ حاشاه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق أمته بما يدعو إليه من الخير. وهذا معنى قوله تعالى له: قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم، يعني أسبق أمتي إلى الإسلام وإلى ما يتطلبه مني هذا الدين من تعاليمه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة كل بالعباد الطاعة عشرون، وأيقظ أهله شخص صهران لكن بيزان لكن بيلعب ولكن كل استيقظ، وأيقظ أهله وشد الهجرة يعني استعدادا لهذه الأيام طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذا شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا هو الذي يحيي به قلوب عباده، وهو الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى بقراءة القرآن تحيا القلوب، بذكر الله تبارك وتعالى، بمشاهدة بيوت الله عز وجل والتواجد فيها تتنزل الرحمات وتتنزل السكينة وتحث أهلها الملائكة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. إياك أن تعطي نفسك ما تريد من الشهوات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وكل شهوة تقع فيها النفس هي بمثابة سهم مسموم يصل إلى القلب فيصله في مقتل. فاتق الله في قلبك، وليعمر قلبك الإيمان، وليعمر قلبك القرآن، وليعمر قلبك ذكر الله عز وجل، ولتعمر قلبك للصدقة على المساكين وإفطار الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره من حديث سلمان رضي الله عنه والحديث متكلم فيه، قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الشهر من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على شربة ماء أو على ملقة لبن. لا يكلفك الأمر إلا أن تأتي بثمرات من بيتك، لك ما شئت من ذلك، ثم ما فضل عنك أعط فلانا وفلانا، تأخذ مثل أجر صومه من غير أن ينقص ذلك من صوم الصائم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله على الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أعظم ما يستقبل به المسلم رمضان أن يعلنها توبة صادقة لله تبارك وتعالى عما كان منه من تقصير وتفريط في جنب الله عز وجل. كل إنسان منا يعرف مواطن الخلل في نفسه. أنا مش هتابع وعشان أقول لك إنك تخطئ في كذا أو في كذا، أنا أحوج ما أكون إلى أن أتابع نفسي أنا، وكل إنسان أجيد نفسه أمام الله، وكل إنسان يعرف مواطن الخلل في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو تلقى معاذيره. كل إنسان عليه أن يراجع نفسه وأن ينظر ما كان عنده من نفسه من خلل أو تقصير فليعالجه بتوبة وبعزم صادق على أن لا يعود إلى ما كان قد وقع فيه من قبل. وتلك شروط التوبة. التوبة معناها إعلان العودة الصادقة إلى الله باتباع أمره واجتناب نهيه. وهو عند ربنا فرض من أهل الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا فرض الله الصيام لتحقيق التقوى في نفس الصائم. والتقوى معناها فعل الطاعات وترك المعاصي. وهذا إن لم تنظف قلبك بتوبة لا يؤمن عليك ألا توفق إلى فعل ما أراد الله منك. لأن ما في قلبنا من أجرام المعاصي وأوساخها أعزكم الله يمكن أن ينوث ما نفعل من الأفعال التي أمر الله بها. فإذا نوثت تلك الأفعال بنية لا ينبغي أن ينويها الإنسان هي ملاحظة الناس مثلا، أو نية ثناء الناس علي، أو أن أفعل هذا من أجل كذا أو كذا، من أجل أن أحصل على كذا من فلان، لكلها نتيجة ما في قلبي من أوحال المعصية السابقة، هذا كله ربما يرد الله علي به طاعتي. إنما لا، إذا أردت أن يتقبل الله منك رمضان فليكن قلبك في رمضان أنظف من ثوبك الأبيض الذي تلبسه أو تعده لرمضان أو للعيد. هكذا ينبغي أن يكون قلب المسلم، ولا يكون ذلك إلا بندم على ما فات وبعزم صادق على عدم العودة للمعصية فيما هو آت وبرد الحقوق إلى أصحابها. وهذه هي التوبة التي أمر الله بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال ربك جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا كان العمل في رمضان عليه من الأجر أضعاف أضعاف ما يكون منه في غير رمضان، فإن من أحب ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل ويستغفر به رمضان أن يتوب إلى الله مما يعلم من ذنوب في نفسه تتعلق بحقوق العباد. رد الحقوق إلى أصحابها. إياك والمصاحنات، إياك وقطيعة الرحم، إياك وهجر المسلم أخوك المسلم، المسلم أخو المسلم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: إياك ومعصية الله من وقوع في البدع، إياك وعورات الناس، إياك والنظر إلى ما حرم الله، دعك من الهمس الذي يفعل الناس، سلسلات وأفلام وزير ونحو ذلك. اتق الله عز وجل ولا تنظر إلا ما يريد الله لك أن تنظر له. انظر إلى الكعبة فإن النظر إليها طاعة. والأمر أصبح متاحا، أراد أن تبص على مدى الساعات الـ24 منظر الكعبة، انظر إليه، انظر إلى كتاب الله يتلى، وتكتب آياته أمامك. انظر في المصحف، انظر إلى اليتامى فتصدق عليهم، انظر في كتاب من كتب العلم النافعة، انظر إلى موضع سجودك في الصلاة، لا تسمع إلا كتاب الله أو بيانه ممن يبينه لك في حلقة في حلقة من حلق العلم، لا تسمع إلا ذكر الله عز وجل، لا تسمع ما حرم الله عليك أن تسمع من المعازف والمزامير وما يستدعى ذلك من كلمات هابطة تحرك كوامن الشهوات. فإن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كما أخبر الله كل ذلك كان عنه مسؤولا. ثم اعلم أن هذه الأعضاء بوابات مباشرة للقلوب، كل نظرة تنظرها إن لم تقل لها فإنها تسيء القلب في مقتل، كل كلمة لا تقل لها إن سمعتها فإنها تصل مباشرة إلى قلبك فتصيبه فتتعبه وتمرضه. وأمرض القلوب قلب المنافق والعياذ بالله. وأعيذ نفسي وإياك بالله أن نكون منهم. ولهذا التجأ إلى الله بتوبة صادقة واعزم على طاعة الله تبارك وتعالى، ولتكن شجاعا قويا أقوى من نفسك الأمارة بالسوء، وأقوى من دنياك الغرور، وأقوى من شيطانك الذي يريدك معه في جهنم وبئس القرار. إن الله عز وجل أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك عليك. يسر الله عز وجل لك سبل الخير ودعاك إليها ليكرمك وليفضلك وليرفع درجتك وليسعدك بطاعته، وعندها يقال لك يوم القيامة مع أهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال أهل العلم: هذا الكلام يقال خاصة للصائمين لأنهم حرموا أنفسهم من طعام وشراب اشتهوه، وحرموا أنفسهم من شهوات كانت نفسهم ترغبها طاعة لله، فكانت الجنة جزاءهم فضلا من الله وكرما، وكانت الحور العين عاقبة حسنة من الله لهم لقاء صومهم وحرمانهم أنفسهم من شهوات حدثتهم شياطينهم بها ومنت أنفسهم بمزاولتها، فأطاعوا الله على حساب حقوق أنفسهم، ولهذا استحقوا أن يكونوا أولياء الله حقا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فيجازون الجزاء الأكرم من رب الأكرمين، من رب العالمين أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكرم شهداءنا، واقض ديوننا، وميت وجوهنا، وارفع في الجنه درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصلاه والصيام والقيام وقراءه القران. اللهم اعنا فيه وفي غيره على جدك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واتم الصلاه.